بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم الكلام على الجهالة من قول الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثاني في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تسقط نعوته من جسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها، فيبصر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. الكلام بإذن الله تعالى اليوم على الجهالة. وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، هي السبب الثامن من أو في الطعن، أي في الطعن في الرواة. وإن كانت الجهالة في حقيقة الأمر ليس طعنا في الراوي على الحقيقة، بمعنى أننا نحكم عليه بالضعف أو نحكم عليه بسوء الحفظ أو نحكم عليه مثلا بعدم العدالة أو بالقسم، وإنما الجهالة هي عدم الوقوف على اسم الراوي، وهذا كالإبهام، أو معرفتنا بحال الراوي مع معرفتنا باسمه ونسبه، وهذه هي جهالة الحال، أو عدم التعرف على عين هذا الراوي، وهل هو في حقيقة الأمر من الرواة الذين حمل عنهم العلماء وأخذت عنهم الرواية، أو ليس له وجود في الأصل، ليس لموجود أصلا، وهذه جهالة العين. إذن الجهالة هنا هي الشك في حال هذا الراوي أو في وجود هذا الراوي، في وجود هذا الراوي. وقد سبق معنا أن ذكرنا أن الحديث الصحيح يشترط فيه شروط يحكم عليه بالصحة، يحكم عليه بالصحة، فلا بد من اتصال الإسناد، وأن يكون هذا الإسناد قد اتصل برواية العدول الضابطين، فيرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. فإذا كان العلماء يشترطون في الإسناد أن يكون رواة الإسناد من أهل العدالة والضبط، ممن توفرت فيهم العدالة والضبط، لا يتأتى ذلك في الراوي المجهول. فالراوي المجهول لم نقف على عدالته ولم نقف كذلك على حفظه، فلم نتعرف على حفظه ولا على عدالته، هل هو من العدول أو لا، هل هو من الضابطين أو لا، ولا يتأتى لنا معرفة ضبط الراوي وعدالة الراوي إلا بعد أن نتعرف على الراوي من خلال اسمه. فإذا كان الراوي هذا قد ذكر على الإبهام فروى عنه تلميذه أو روى أحد الرواة إسنادا فقال حدثني رجل أو حدثني ثقة أو حدثني من لا أتهم أو حدثني شيخ، فهذا كله مبهم لم يعين ولم يذكر اسمه، فهذا نوع من أنواع الجهالة. فلعدم وقوفنا على اسمه لا نستطيع بعد ذلك أن نبحث في حاله وأن نقف على ترجمته وأن ننظر في الرواة عنه وأن ننظر في من روى هو عنهم، لا يتأتى لنا ذلك. أو يذكر اسمه فيقال علي بن محمد ابن الخليل مثلا، فنبحث عن علي هذا فلم نجد من الرواة عنه إلا راويا واضح، أو لم نقف له على راوي إلا كما ذكرت راويا أو راويين، فإن لم نقف في الرواة عنه إلا عن راوي واحد فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا هو مجهول العين، هو الذي تفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا هو مجهول العين، فعينه غير معروفة ليس معروفة. أما إذا بحثنا في اسمه وجدنا أنه قد روى عنه أكثر من واحد، روى عنه اثنان فأكثر، فقد خرج هنا من جهالة العين إلى جهالة الحال، كما هو رأي جماعة من المحدثين، وسيذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فمجهول الحال والذي عرفت عينه ولكن جهلت حالته، ولم يقف الإنسان على جرح أو تعديل فيه، فهذا الذي لم يوثقه معتبر. إذن الجهالة هي سبب من أسباب الطعن في الإسناد والتوقف في الإسناد، وليس طعنا في الراوي لأننا لم نقف أصلا فيه لا على جرح أو على تعديل، وإنما نحن نشك في حال هذا الراوي، ومع وجود الشك فإننا نتوقف في روايته، نتوقف في روايته. قال وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها. هذا الراوي مشهور باسمه، فيأتي بعض المدلسين فيذكرونه بغير ما اشتهر به، فلا يذكرونه باسمه، يذكرونه بكنيته. فعند ذلك عند أن ينظر العلماء في مثل هذه الروايات يجدون أنه مرة يذكر بالاسم فينظرون في الرواة عنه فإذا بالذي روى عنه واحد، والراوي الذي تفرد بالرواية عنه رجل واحد ولم يوثقه معتبر، هذا الراوي يكون مجهول يحكم عليه مجهول. فإذا ذكره هؤلاء أصحاب التدليس، هؤلاء المدلسين مرة بكنية، نبحث في هذه الكنية لا نعرف من هذا، والذي روى عنه واحد، ولكوننا لم نعرفه فإننا كذلك لم نقف فيه على جرح أو تعديل، لكوننا لم نستطع الرجوع إلى إلى ترجمته. إذا تصرف المدلسين في اسم الراوي، فمرة يذكرونه بكنيته، مرة بصفة، مرة بنسبة، مرة بحرفة، هذا التغيير والتنويع في وصفه يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى حاله، ويظن الظان أن المذكورين هؤلاء جميعا أناسا متعددين ليسوا واحدا، فسيحكم بالتالي على كل اسم أو كنية بماذا؟ بحكم خاص. فإذا كانت هذه الكنية قد روى عن واحد بهذه الكنية ولم يقبل على ترجمته، فعند ذلك سيحكم عليه بماذا؟ سيحكم عليه بالشهادة. أنت تبحث وجدت بالإسناد أبو علي بن حسين، من هذا أبو علي بن حسين؟ أبو علي بن حسين، أبو علي بن حسين، لم تهتد. هل روى عنه غير هذا التلميذ؟ لم تقبل على هذا التلميذ. بحثت في التراجم علك تهتدي وتقف على ترجمة لهذا الراوي بهذه الكنية، لم تهتد. ماذا ستقول؟ لا أعرف، لم أقف فيه على جرح أو تعديل. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة للمتقدمين، بالنسبة للعلماء قد يحكمون عليه بالجهل لكونهم لم يعرفوهم بأنفسهم، فيقول أحدهم لا أعرفه، وهذا أيضا مثلا يعتبر جهالة عنده، جهله أبو حاتم، جهله ابن معين ولم يعرفه، وهكذا. إذا من أسباب الجهالة أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض قد يكون هو التدريس، قد يكون هو التدريس. وقد سبق معنا لماذا يفعل ذلك المدرس، يفعل ذلك لأغراض كثيرة، منها الإيهام بكثرة المشايخ وبكثرة أساتذته وبكثرة من سمع منه، فيوهم السامعين أنه روى عن أناس كثيرين، وفي حقيقة الأمر لم يروي إلا عن واحد شكله، كإنسان يعني يريد أن يظهر للناس أنه صاحب ماهر واضح، فيأتي على اللحن فيصنع عدة أصناف، وهو في حقيقة الأمر كله هو لحن، لكنه شكل ونوع، فهذا ليس كهذا في الشكل وهو إلى آخره. فهذا كذلك يريد أن يظهر أن عنده ما ليس عند الآخرين، فيكثر من ذكر النعود والصفات لهذا الشيخ. قد يكون هناك غرض آخر وهو الإغراض، الإغراض بقصد الاشتهار، الإغراض بقصد الاختبار، يختبر التلاميذ فيسألهم عن كنية غريبة لشيخ، فقلما أن يهتدي لذلك تلميذ إلا الحاذق منهم، فالحاذق هو الذي يهتدي والذي ينتبه. وفي ذلك مر معنا بعض الطرائق والنوادر التي جاءت عن جماعة من أهل العلم في اليقظة والنباهة والمعرفة، فعند أن يغرب عليهم مغرب ينتبه لذلك. إذا قد يكون بسبب التدريس أو بسبب الاختبار. قال: فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. نعم. فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتدريس أجاج فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني السوري. المصري. المصري. المصري وهو الأزدي ثم السوري. نعم. ومن أمثلته محمد ابن السائد ابن بشر الكلبي. نسبه بعضهم إلى جده، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن سائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه هشام وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم، هذا النوع وهو أو هذا السبب في الجهالة، وهي كثرة نعوت الراوي، فينعته رجل بنعت ويصفه آخر بوصف وينسبه آخر بنسبة وهكذا. العلماء رحمهم الله تعالى حتى يقرروا للباحثين والناظرين ويهتدوا إلى معرفة هذا النوع من الرواة ويتفطنوا إلى هذا التصرف من بعض التلاميذ أو الرواة، صنفوا كتبا في هذا النوع، فيأتون بالراوي الذي يتصرف فيه الرواة كالخطيب رحمه الله. وقد قال أبو بكر بن نقطة رحمه الله قال فن لم يصنف فيه الخطيب كتابا من علوم الحديث، فأي نوع وكثير من أنواع علوم الحديث قد صنف فيها الخطيب رحمه الله تعالى. صنف في هذا النوع الموضحة لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. فهناك من يجمع فيظن أن هذا الراوي الذي ذكر مرة بوصف ومرة بوصف هو هو، هذا وهم فيبين الخطيب. وهناك من يظن أن المذكور في هذا الإسناد غير المذكور في ذلك الإسناد، فيفرق بين ما حقه أن يجمع، فهو راو واحد. قال أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، وهذا في كتابه إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال. قال ومن أمثلة، من أمثلة الراوي الذي يتصرف فيه من أمثلة هؤلاء الذين يتصرف فيهم المدلسون أو يغلب فيهم من أراد الإغراب، ذكر الحافظ ابن حجر مثالا لمحمد بن السائب بن بشر الكلبي، وفيه ما فيه من أنواع الطعن والحط والغمز والتجريح من علماء الحديث. وترى أن العلماء أو أن هؤلاء الذين يدلسون في الغالب لا يتصرفون إلا في من ضعفه العلماء أو جرحه العلماء، فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس، فهو لا يريد أن يظهر هذا الراوي، لا يريد أن يوضح وأن يبين اسمه، فإذا عرف اسمه فإن السامعين قد يذهبون في روايته. فمحمد بن السائب الكلبي فيه ما فيه، فنسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فنأتي مثلا عندنا راوي محمد بن السائب، كم روى عنه؟ وهذا الراوي هو الذي تصرف فيه. طيب راوي ما روى عنه إلا واحد ولم نقف على ترجمة له، إذن هذا مجهول عنه، هذا مجهول مجهول عنه. نعم. والأمر الثاني، يعني السبب الثاني من أسباب الجهالة، إذن السبب الأول كثرة نعوت الراوي، فهذا يؤدي إلى الجهل به وعدم الوقوف عليه. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مطلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وتصنف فيه الوحدان، وهو من لم يروى عنه إلا واحد ولم سمي. نعم. قال الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا. في عندنا يقول العلماء فلان مكثر في الحديث، فلان مقل في الحديث. المكثر هذا الذي ذهب ورحل وسمع وجمع وكتب وحدث، مكثر عنده المئات بل الآلاف من الحديث. وأما المقل فالذي سمع النذر اليسير الشيء القليل، سمع خمسة أحاديث عشرة أحاديث، هذا مقل. طيب، قال الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا، يعني سمع حديثا قليلا أو روى حديثا قليلا، فلا يكثر الأخذ عنه. ما عندش بضاعة، سمع منه بعض الأحاديث وصنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. طيب، القلة هنا لماذا سبب من الأسباب؟ أولا من الأمثلة على ذلك ما ذكره أو جاء عن أسئلة البرقاني عن الخطيب رحمه الله تعالى، يقول سألت البرقاني عن أحمد بن جعفر النسائي فقال لكتبت عنه شيئا يسيرا ولا أعرف حاله. كتبت عنه شيئا يسيرا. كذلك جاء بالكامل لابن علي رحمه الله تعالى في ترجمة مسلم العدوي، قال كان قليل الحديث جدا ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها بقليل، وبهذا المقدار لا يعتبر حديثا، أنه صدوق أو ضعيف، أنه صدوق أو ضعيف. قلة رواية الراوي إما كما سبق أن ذكرنا فيه معرفة أحوال الرواة، كيف يتأتى للمحدث معرفة حال الراوي، فيتأتى ذلك إما بمعايشته ومجالسته، فيتفنى له من خلال المحادثة والمشافة والمجالسة والمعايشة أن يقف على عدالته وأن يعرف ضبطه. لكن إذا كان هذا الراوي لم يجالس هذا الشيخ ولا يعرفه، فإنه من الأمور التي نتعرف بها على حاله النظر في روايته، فننظر في روايته ونصبر حديثه وننظر ونقارن بين ما رواه وما رواه أقرانه وزملاؤه في نفس الشيوخ الذي شاركهم وشاركوهم في الرواية عنه، فنقول أنت رويت عن شيخك فلان، رويت الرواية الفلانية ورواها الثقات غيره، هم أصابوا وقد أخطأت في هذه الرواية حيث رواها هؤلاء مرفوعة أو موقوفة ورويت أنت موقوفة، وهكذا نجمع ما روى ونقارن بروايات أقرانه، فيتبين لنا عند ذلك إتقان من عدم إتقانه، ضبط من عدم ضبطه، حفظ من عدم حفظه، وهكذا. ماذا يتأتى لنا إذا كان له حديث كثير؟ أما إذا كان حديثه ليس بالكثير وإنما هو قليل، فهذا المقدار القليل الذي رواه لا يمكننا في معرفة حديث. مثل إنسان اشترى سيارة، فقول يا فلان ما هي يعني متانة وإمكانيات ويعني كفاءة هذه السيارة. يقول والله أنا ما ركبت الآن أو ما مشيت هذه السيارة إلا 4000 كيلو، وهذه المدة لا تكفي في معرفة حالة وكفاءة السيارة، تحتاج أن تمشي أكثر من 20000 كيلو، أكثر من 30000 كيلو، حتى نقول هذه السيارة تمام لها إمكانيات معينة وقوة معينة وتصبر كذا. أما الآن لا أستطيع أن أخبرك بهذا الحال. يا فلان ما حال فلان الذي شاركته؟ والله لسه أسبوع أو شهر. يا فلان ما حال فلان الذي سافر؟ تقول لسه ما قطعناش، ما ركبناش، ومشيناش. لكن إذا طالت المدة، واضح، يستطيع الإنسان من خلال ذلك أن يتعرف على الحال. كذلك إذا كثرت الرواية فإنك تستطيع. أما أن تحكم هكذا في البداية، فقد يكون في البداية حصل موقف، أنت صادقت رجلا وفي البداية حصل موقف معين يسيء إلى هذا الرجل، فلو حكمت عليه بهذا الموقف فقط أنت لم تنصف، لست منصفا. يعني قد يكون هذا الموقف هو بعد ذلك ما شاء الله أكبر من مئات من الناس، وقد يكون في البداية ذاك تجمل لك فتحكم عليه وقد تجمل، وهو في حقيقة الأمر إن طالت المدة بينك وبينه ظهرت الأمور على حقيقتها. إذن لا تظهر الأمور في بدايتها أو عند قلة هذه الحديث في البداية. الراوي المقل قد يكون قد أصاب في هذه الحديث الخمسة التي وقفت عليها، ولكنه سيء الحفظ وليس بذاك المتين القوي، فتحكم على بأنه ثقة وليس ثقة. أو وقفت على هذه الحديث الخمسة وقد أخطأ فيه فتحكم بضعفه وعلى الجواب، والرجل قد وين في هذه وإلا فهو في حقيقة الأمر متين قوي. إذا هذه الأحاديث القليلة لم ولا يتبين عندها معرفة حال الراوي، وهذا كما قال الخطيب رحمه الله، سألت البرقاني فقال أنا رويت عنه شيئا وكتبت عنه شيئا يسيرا ولا أعرف حاله. ابن عدي رحمه الله تعالى يقول فلان لمقدار ما روى لم أعرف صدقه من كذبه، أي لم أتمكن من خلال هذه الرواية القليلة في الوقوف على حقيقة القرآن. نعم. فمن جمعه مسلم والحسن تميما أو لا يسمى الراوي اختصارا لا راوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمة. نعم. قال وقد صنفوا فيه الوحدان، أي في الرواة المقلين الذين لم يروا عنهم إلا واحد ولو سمي. قال فممن جمعه مسلم، وكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الوحدان كتاب مطبوع ومشهور ومعروف. قال والحسن بن سفيان، الحسن بن سفيان ذكر هذا الكتاب كما في الإصابة للحافظ بن حجر وليس مطبوعا. قال وغيرهما، غيرهما لأن الكتب التي صنفت في ذلك منها لعبد الغني بن سعيد الأزدي الغوامش والمبهمات، ومنها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وذلك الخطيب البغدادي رحمه الله. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده أو لا يسمى الراوي اختصارا. نعم، هذا نوع من أنواع الجهال وهو الإبهام. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، قد يكون على سبيل الاختصار وقد يكون على سبيل النسيان والخطأ، لم يذكر اسمه فقال حدثني رجل أو عن شيخ أو عن قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع يسمى إبهام. أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. أولا، قسم العلماء المبهم إلى قسمين: إلى إبهام في المتن، وإلى إبهام في الإسم. إبهام المتن أن يأتي مثلا في المتن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كذا، وجاء مثلا كما في السنن من حديث عبد الله ابن أبي بكر عن رجل من الأعراب أنه زحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم تبوك، وكان قال: وكنت أرتدي نعلا كثيفة فوضعت بها على قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بسم الله أوجعتني وخفقني خفقة بصوتي. فهذا الحديث فيه رجل من العرب مبهم، هذا إبهام في المهد. في نهاية الحديث أن الرجل ذهب إلى بيته وأخذ يلوم نفسه، قال: فنمت ليلك لائما لنفسي كيف أوجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت فإذا برجل يقول: أين فلان؟ فقلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خائف، فلما أقبلت عليه قال: إنك قد وطأت على رجلي فأوجعتني، فخفقتك خفقة بصوتي، فهذه 80 نعجة بتلك الخفقة، يعني هذه الضربة. وهو رجل قد ذهب خائفا. الشاهد ماذا؟ الشاهد معنا في الحديث هو رجل من العرب، لكن هذا الإبهام لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن هذا الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم، وقد أجمعت الأمة وأجمع علماء السنة والجماعة هم المعتبر إجماعهم على تلك العدالة. فلا يضر إذا الإبهام الواقع في المتن. الإبهام الثاني والقسم الثاني هو الإبهام في الإسناد، هذا الذي معنا الآن، وهو أن يروي الراوي حديثا فيقول عن شيخ أو حدثني فلان أو ابن فلان ولا يسمي، واضح، أو بعضهم أو رجل. قال: وصنفوا فيه المبهمات، عفوا، كتاب المبهمات الذي ذكرته لسعيد لعبد الغني بن سعيد الأزدي، وكذلك الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الخطيب هو في المبهم وليس في الوحدان. مبهم الإسناد لا شك أنه علة ليس كمبهم المتن، فإذا أبهم الراوي شيخا هذه جهالة، وهي أشد من جهالة العين، لأنه حتى لم يذكر باسمها، وعند ذلك لا نهتدي إلى معرفة عدالته، ولا نهتدي إلى معرفة حاله، ولا نهتدي إلى معرفة كذلك حفظه. وإن كان هناك من أهل العلم من يفرق بين الإبهام في طبقة التابعين وبين الإبهام فيما هو أدنى من ذلك، لكن على كله علة، ويعل به الإسناد، ويعل به الإسناد، لأن من شروط الحديث الصحيح لا بد من ذكر الرواة وتعيين الرواة والتصريح بأسماء الرواة للاقتداء بمعرفة أحوالهم. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا نعرف عين، وفي جهالة العين ومن لا تعرف عينه كيف تعرف عدالة. إذا فالإبهام أشد من جهالة العين وأشد من جهالة العين، فهو مجهول عين وزيادة. قال الحافظ هنا: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. والتسمية هنا ليس تسمية مجردة، يعني نهتدي بعد ذلك بعد الوقوف على اسمه إلى معرفة حاله ويقوم على تزكية العلماء بعد ذلك يقبل. لكن لو عين اسمه فرجعنا إلى ترجمته ووجدناه ضعيفا فلا يقبل، أو لم نجد فيه جرحا وتعديلا فهو مجهول. قال: لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه. هذا كلام يبين بعضه بعضا، وكلام جلي واضح سهل. ولذلك هذا الكلام الذي قاله الحافظ هو مأخوذ من صنيع العلماء ومن صنيع المحدثين ومن كلام المحدثين. فابن عاون رحمه الله تعالى يقول: لا نكتب الحديث إلا ممن كان معروفا بالطلب. صحيح لا يشترط أن يكون الراوي من المشهورين بالطلب حتى نكتب عنه الحديث، لا يشترط أن يكون من المكثرين في السماع أو التحديث حتى نكتب عنه الحديث، ولكن لعله يعني في ذلك حتى يكون ممن هو معروف بالطلب أن يكون ليس من المجهولين الذين لم تعرف عدالتهم. كذلك البياقي رحمه الله تعالى أو الشافعي يقول: لا نقبل خبر من جهلناه، ما عرفنا، فكيف نقبل خبر من جهلناه؟ ويعني هنا من جهلناه لا يقصد التعظيم لنفسي من جهلت أنا وعرفه غيري، هذا ليس مقصد الإمام الشافعي رحمه الله، وإن من جهلناه المقصد بذلك العلماء، من جهله العلماء، من جهله أهل الحديث، فهذا لا نقبل خبره. قال: كذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. كذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعدم الخير، هذا لا يقبل خبره. كذلك البيهقي رحمه الله تعالى قال: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. لماذا؟ لعدم معرفتنا، والرواية هذه الرواية نقل للدين، هي أسانيد الدين، فلا بد من التحري في صدق رواتها، ومن التحري في أمانة وعدالة ناقليها. وكذلك قال الذهبي رحمه الله: لا حجة في من ليس بمعروف العدالة، لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة، لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة، لا حجة في المجهول. فهذا كله يضم إلى كلام الحافظ، بل منه استقى ذلك الحافظ واستفاد من ذلك الحافظ رحمه الله تعالى أنه لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. طيب، قال: وكذا لا يقبل خبره لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل. المبهم المجرد بدون تعديل أو تجريح هو أن يقول الراوي: حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني شيخ، هذا مبهم مجرد. لكن إذا أبهم مع التعديل كان يقول حدثني شيخ ثقة، أو حدثني الثقة، أو أن ينفي عنه التهمة فيقول حدثني من لا أتهم. إذا أبهم بلفظ التعديل ما حال هذه الرواية؟ هل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ كذلك الحافظ رحمه الله لا تقبل، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. كان يقول الراوي عنه أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. إذن يبين لك الحافظ رحمه الله تعالى أن المسألة فيها قولان، بقوله على الأصح في المسألة، يعني هناك من يخالف في ذلك فيرى أن الراوي إذا روى عن شيخه على الإبهام بالتوثيق فقال حدثني الثقة أنه مقبول. ولماذا يقبل؟ وما هو دليل القائلين بذلك أو توجيه هذا القول؟ قالوا أن هذا الراوي إذا كان من الثقات العدول وروى عن ذلك الشيخ وأبهم اسمه لكنه وثق، فقد أخبرنا أنه ثقة وأمانة وورع يمنعا أن يوثق من ليس بثقة. فإذا كنتم أنتم تقبلون توثيقه لهذا الراوي التوثيق بالترجمة، إذا قال مثلا حدثني أو قال فلان بن فلان ثقة، فتقبلون هذا التوثيق، فمن باب أولى كذلك في الرواية تقبلون إذا قال حدثني الثقة. فنقول لسنا الآن بصدد قبول هذا التوثيق أو عدم القبول منه، وإنما نحن في قضية توثيق هذا الراوي. فهذا الراوي لا يوثق إلا بعد النظر في كلام أهل العلم فيه من موثقين ومضاعفين ومجرحين. فأما إذا أبهم الاسم وقال حدثني الثقة، فمن أين وكيف لي أن أهتدي إلى اسم حتى أنظر هل توبع هذا الراوي الموثق على توثيقه أم عورض؟ ومعلوم أن النقاد رحمهم الله تعالى كلامهم في الجرح والتعديل الكثير منه مختلف وليس متفق، أي أننا نجد أن أكثر التراجم ليست بكلمة إجماع في المترجم له. كلام العلماء ما نأتي في كل ترجمة فنجد أن الكل يوثقون وأن الكل يضعفون، بل نجد في أكثر التراجم أنها تدور بين موثق ومضاعف وذاكر للسبب ومن يذكر من يجرح تجريحا مجملا ومن يفصل وهكذا. فنجمع وننظر في الدلائل وننظر في أحوال الموثقين وأحوال المجرحين، وننظر كذلك في البلد وغير البلد، وننظر في الروايات، وننظر في التفصيل وعدم التفصيل، حتى نخرج بقول فصل في هذا الراوي، نخرج بقول فصل. لكن إذا قال حدثني الثقة وأنا لا أعرف من هذا، فمن أين لي أنه وفق من قبل إخوانه وغيره من النقاد أم لم يوافق؟ لا يتضح ذلك لي. هذا الأمر الأول. ثانيا، نحن لا نشكك في أمانة هذا الراوي أو هذا الناقد، ولا شك أن كلامنا الآن في المتأهل منه، أما غير المتأهل يعني لو قال مثلا أحد الرواة حدثني الثقة وليس متأهلا وليس أهلا للكلام في الرواة، فهذه الكلمة كأنها ما كتبت، لا عبرة بها. لكننا نعمل الآن النقاد أمثال شعبة وكأحمد رحمه الله ومثلا كأبي حاتم وغيرهم من هؤلاء النقاد إذا قالوا حدثني ثقة. فنقول وإن سلمنا أن هذا الناقد من المعتبرين ومن أهل الزهد والورع ومن العدول الأمناء، لكن لا ينفي ذلك عنه الخطأ، لا ينفي عنه ذلك الوهم. فكم من ناقد عدل راويا وقد خالفه العلماء لخطئه في تعديله، أو ضعف راويا وخالفه العلماء في هذا التضعيف لكونه ما اطلع أو ما خبره وعرف حاله جيدا. مثال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى عند أن يأتي في بعض رواياته فيقول حدثني الثقة، نظر العلماء فإذا به يعني بذلك إبراهيم بن أبي يحيى الإسلامي، وفيه ما فيه من الضعف، ولم يوافق الشافعي أحد من أهل العلم في توثيقه. فهل الشافعي الآن نحن نتهم في أمانة وعدالة وورع؟ له، ولكنه ظهر له من حاله ما لم يظهر الآخرين، أو لعله اضطر بحاله. وبالفعل الشافعي اضطر، لماذا؟ لأنه سمع يقول لأن أخر من السماء حب إلي من أن أكذب على رسول الله. صحيح قد لا يتعمد الكذب لكنه يقع في الكذب، وهؤلاء العلماء وجدوا أنه وقع في الأخطاء والأوهام ورموه، ومنهم من رماه بالكذب. إذا أخطأ الشافعي بذلك، نعم أخطأ، فحتى لا نقع نحن فيما أخطأ به الشافعي فلا نعتمد على التوثيق المبرم. وكيف نعرف أخطأ هذا الموثق أو لم يخطئ؟ ذلك بالرجوع إلى بقية النقاد، وافقوا أم خالفوا وعارضوا. مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله عند أن يسأل عن أحد الرواة فيقول للسائل هل رأيت في كتبي؟ قال لا. قال لو رأيت لوجدته ثقة، لوثقة، لأن هناك من العلماء الكبار من ينتقي من لا يروي إلا عن ثقة، لكن مع ذلك يلزم أنه ستسلم له قاعدة بدون أخطاء وأوهام. فمالك رحمه الله نظر العلماء فإذا به يروي عن ابن أبي المخارق، وهو من تكلم في ضبطه وحفظه، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام ابن عبد البر قال طاف مالك وغاص في أعماق البحار حتى وقع على خزفة منكسرة يروي عن ابن أبي المخارق. وفي بعض المقالات له قال لعله اغتر ببكائه. وآخر يسأل عن أحد الرواة فيقول لو نظرت فعدله، فقيل له ما حجتك ما دليلك؟ قال لو نظرت إلى لحيته وإلى خضابه لعرفت أنه لحيته كثر، ورجل يعني يتبع السنة في خضاب اللحية، واضح؟ فقال لو طلعت على إلى لحيته وخضاب لحيته لعلمت أنه ثقة. هذا توثيق بغير دليل وبغير برهان، بغير برهان. إذا مسألة التوثيق لا بد من الذكر ولا بد من التصريح. ولذلك نقل العلاني رحمه الله صاحب جامع التحصيل قال والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يكتفى بقول الراوي حدثني الثقة من غير ذكر اسمه، فإنه إذا صرح باسمه عرفناه، وزال ذلك الاحتمال إذا لم يظهر فيه جرف بعد الباح. متى؟ بالتصريح. نعم. وكذا لا يقبل خبره ولو أوهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العبد جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من نباح معلوم الحديث والله موفق. نعم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ولهذه النكتة أي لعدم قبول التوثيق على الإبهام، لأنه قد يوثق الراوي شيخه على الإبهام ويكون قد وهم وأخطأ في ذلك التوثيق، أو يوثقه لاجتهاده واغتراره بحاله فيخالفه غيره من النقاد. لذلك نحن نتوقف في قبول المبهم وإن كان على التوثيق، ولأننا لا نقبل إلا من سمي وبعد البحث وقفنا على ثقته لهذه القاعدة والنكتة، لن يقبل المرسل. نعم، المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله لم يوثق، لكن نفس القضية، تابعي أرسل الحديث وأسقط الواسطة، ولو كان فيها ضعف لأظهر وبين فعدلك تمنع من ذلك، لكن هذا على الإطلاق وليس دائما وابدا. ولو سلمنا أنه وهو كذلك من العدول الضابطين فقد يهم في تعديل ذلك الشيء. وقد قال الفقهاء والأصوليون: من أسند فقد أحالك للنظر والبحث والتفتيش في رجاله ومن ذكرهم، ومن أرسل فقد تكفل، أي ضمن سلامة أولئك الرجال، وقد تكفل هو بالبحث والتنقيب والتفتيش عن أحوالهم، فلما ظهر له سلامة حالهم أسقطهم وأرسل الحديث. هذا ليس على الإطلاق، لأن هناك من أرسل ولو سمى لسمى من فيه كلام، وسواء أرسل عن ثقات أو غير ثقات، فهذه النقطة التي ذكر الحافظ عند المحدثين لا بد من التسمية ولا بد من اليقين بسلامة هؤلاء الرواة، ولا بد من ثبوت الاتصال بسماع وبأخذ كل راوي وكل تلميذ من شيخه. قال: ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. قيل يقبل تمسكا بالظاهر إنه الظاهر هكذا ما أسقط إلا وهو عدل، ولو كان ضعيفا لأظهره وبينه، فنقول هذا ليس صوابا إذ الجرح على خلاف الأصل، لكن الأصل هو الوقوف على أحوال الرواة لنفي أي شك ويري. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني قضية التقليد، حافظ أراحنا وأراح نفسه وطلبة العلم من عناء البحث في هذه القضية وكثرة الكلام في هذه المسألة، فقال: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، هذا الاستغراق وهذه الفلسفة وهذا الاستنباط، نحن عندنا لابد من اتصال السند واضح بإسناد قد سمع وتحمل كل تلميذ عن شيخه، وكل هؤلاء توفر فيهم العدالة والضبط. نعم. فإن تم الراوي وانفرد راوي واحد وإن فرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأكدا من ذلك. نعم، يقول عرفنا الآن أن المبهم هو الذي لم يذكر اسمه وحكمه لا يقبل، ولو أبهم مع التوثيق لا يقبل. فلو قال الراوي حدثني الثقة فهذا جزم بالتوثيق فلا يقبل. ومن باب أولى أن يقول حدثني فلان أو رجل، هذا إبهام، ولكنه يكون ممن يشترط الرواية عن الثقة، أو كان ممن عرف باشتراط الرواية عن الثقة. إذن قاعدة أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن صرح فهو ثقة، وإن أبهم فهو ثقة. وهذا كما ذكرت عن الإمام مالك، فهو ممن ينتقي ويشترط الرواية عن الثقات، شعبة ممن يشترط الرواية عن الثقات، بقي بن مخلد ممن ينتقي، حريص بن عثمان ممن ينتقي، هناك عدد كبير. خرج معهم شيخنا الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى في كتاب إتحاف النبيل في المجلد الثاني، وهم الرواة الذين عرفوا بالانتقاء، وذكر العلماء عنهم أنهم ممن ينتقون ويشترطون الرواية عن العدول. فالإمام مالك رحمه الله سئل عن رجل قال هل رأيت في كتب؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيت في كتب. الإمام الذهبي علق على هذه المقالة فقال ماذا؟ قال فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة. ماذا قال؟ قال ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل ثقة، لا يلزم، قد يفوت جمع من الثقات. ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون عند باقي الحفاظ كذلك، قد يكون عنده ثقة لكن عند باقي الحفاظ يخالفوه في ذلك، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال. فصل القضية وقطعت جريدة قول كل خطيب، انزلش حتى وإن كان يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا يغنينا، فقد يغفل هو عن شرطه في هذه الرواية. ونحن قد رددنا تصريح الراوي في قول حدثني الثقة، هذا تعيين، فمن باب أولى. إذا لم يعين فلا نعتمد ولا نتكئ ولا نتكل على شرط، فقد يغفل عن هذا الشرط في هذه الرواية. ثم لا ندري متى اشترط هذا الشرط ومتى روى أو تحمل تلك الرواية. كيف هذا؟ كيف يا أخي؟ كيف هذا؟ يكون هذا كالتالي: معلوم أن هذه الشروط لا تأتي إلا بعد الاستفادة والزيادة في الرواية، تمام؟ فمثل ماذا؟ مثل المثل الذي يقولون أن بعض الناس دعا رجلا إلى بستان حتى يطعمه، فقبل أن يدخل إلى بيته ليأكل ما أعد وما طوي وما طبخ قال له كل من التمر والبلح، فأخرجه إلى البستان يأكل من البلح، أخذ يأكل يأكل وهو جائع يأكل يأكل يأكل، طبعا هذا الجائع لا يمسح ولا يغسل يأكل، فلما وجده بدأ يشترط وينتقي وينظف قال أما الآن فتفضل. واضح؟ هل في أي كتاب؟ واضح؟ نحن لا نعني أحداً، هو بس جاء هكذا على الذهن. واضح؟ إذا لما بدأ ينتقي ويغسل وينظف قال الآن، إذا متى بدأ ينظف؟ لما بدأ يشفى. إذا الرواة كذلك في بداية الطلب يروون كل ما تلقفته أسماعه عن أي أحد، إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش. واضح؟ في البداية اجمع، ثم إذا حددت وإذا حصلت ابدأ ابرز وانقل واتخذ من سماعاتك الحديث الجيد. إذا في البداية ولا يشترط، اشترط ماذا؟ وزياده عن أي أحد. ومثل بعض طلبة العلم في بداية الطلب يذهب للشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ فلان والشيخ عليان، يسمع يسمع يسمع. وبعدين طبعا كان محدثين قديما يجلس له 10 سنوات 15 عاما يسمع، وبعدين ينتقي. لا أخونا هذا يكون من الشهر الثاني مشيخ ويعدل العمة، وبعدين يبدأ يناقش ويعالج، لأن عرف يقول قال معاش يقول قال، تمام. فيبدأ يستخدم القاف ويبدأ يعتني بالقلقلة، وإذا به خلق جميع الحروف، حتى مش حروف القلقلة فقط، يبدأ كل الحروف عنده مقلقلة، التي تقلقل والتي لا تقلقل، يقلقل الدنيا كلها. وبعد ذلك يبدأ الشيخ زيد لا لا لا دعوه منه فإن به كذا، والشيخ فلان لا والله الشيخ فلان ضعيف في الباب الفلاني، لا لا ليس قويا في المسائل الفلانية، لا لا لا يؤخذ عنه كذا، وهو كان بالأمس لا يعرف كيف الاستنجاء، كان بالأمس لا يعرف كيف يصلي، بل هو كذلك اليوم، ولكن ما يعرف كيف يقلقل وكيف يقول القاف، وفي حاجة اسمه صحيح وضعيف، حاجة اسمها صحيح وضعيف، وهكذا. فيبدأ بعد ذلك واضح يشترط ويمتثل، تمام. فهذا طبعا هذه المصيبة، لكن العلماء قديما كان وضع عام طبيعي، أما الوضع الذي نعيشه نحن الآن فهو طبيعي. ولذلك تجد بعض الشباب مثلا يبدأ معك الدرس يجلس مثلا شهر شهرين سنة، بعد ذلك ما عادش يحضر. لماذا؟ الرجل أخذ الإجازة واستفاد وحصل العلوم وانتفع، فالآن قد جاء وقت النفع، أو الوقت يحتاج أن يتصدر. واضح؟ وإذا أراد أن يتصدر مع ذلك نزل على أم رأس يد الهوى، لا هو بالذي انتفع، وهذا حجبه كبره، حجبه كبره. والعلم كما قيل حرب للفتى المتعالي كالسيل، حرب للمكان العالي، السيل يأتي المكان العالي يضرب في السيل، يضرب في السيل، السيل يضرب في الحجر، يضرب في الحجر مكان عالي. والعلم حرب للفتى المتعالي، فتى الإنسان المتعالي هذا قل أنا لسه أذهب لفلان، لا لا لا لا شيء صار، هذا يريد أن يعني تخرج له الأرض أفلاذ أحبابها، فيخرج الألباني، وبعدين يعني حتى لو يعني ينفع يسمع من كل رحمه الله، خرج ابن باز، وبعد كده لو خرجوا كمان ابن باز بعد ذلك ممكن ما يسمعش ابن باز، ومحتاج يخرج له النووي والحافظ ابن حجر، وهكذا. وتمر الأيام وتنقضي الأزمان، وأخونا محل سر، لا حصل ولا درس ولا كلمة. أنا لسه مرة ثانية أرجع أدرس النزهة البيقونية، أنا محتاج يا جماعة درس يفتح في النكت الحافظ ابن حجر، في التقييد والإيضاح العراقي، أما لسه الكتب أدرسية، طيب لم يفتح في هذا الكتاب ماذا تفعل؟ لم أدرس. فينتظر حتى يفتح الله عليه بهذا الفتح وبفتح هذا الدرس، فما فيش فيبقى. وإذا بأقرانه المتواضعين الذين رزقهم الله التواضع أخذوا السلم، مثل إنسان يقول لك أنا لا أصعد هذا السلم، أنت منتظر ماذا؟ منتظر الأسانسير، أريد أن أنطلق، أريد أن أعبر هذا المحيط، مرة واحدة أركب الأسانسير، طيب ما فيش أسانسير، خلاص والله أنت مسكي وأنا مبطل، بركة يا جامع، ماليش راكب، مش طالع السلم، يا أخي اطلع السلم، حافظ على وقتك، ادرس، حتى لو عند من تذكر وترمي بضعف الفائدة وقلة الحيلة وعدم العلم، بركة الاجتماع وبركة المدارسة والمذاكرة فيها خير. ينتظر الأسانسير، والأسانسير ممكن عطلان، ممكن الكهرباء أو مقطوع، ممكن ما فيش مشايخ بتأتي، هؤلاء الضخام الكبار من باب حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، ما فيش لا شعبة ولا الضخم، أخونا منتظر الضخم. فحالك حال هؤلاء الرافضة الذي جلسوا أمام السرداب ينتظرون العسكري المال يخرج إليهم، واضح؟ فوالله لا في عسكري ولا في سرداب ولا هم استفادوا ولا تركوا هذه، واضح؟ أما أنا الاسترداد أن يرد الذي كلمتم به الغيلان والعنقاء والعنقاء والغيلان، واضح؟ ماهيش. فنفس القضية، وهذه أمثلة كثيرة، واضح؟ التمشيخ والتكبر على الفائدة، وهؤلاء من قديم رأيناهم وقت الدراسة، واضح؟ وما زلنا طلاب، ما زلنا ندرس، واضح؟ هذا النوع وهذا الصنف الذي يأتي الوقت يقول لا أنا الآن ابن جلى وطلاع الثنايا إذا أضع الإمامة تعرفون، أنا خلاص وصلت، واضح؟ عندي عمامة لكن ما حدش يعرف، لن يعرف أحد إلا بالقدر، واضح؟ فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هناك درجات لابد من أخذها، سلم لابد أن يرتقي الإنسان وبهدوء وبثأودة. لا تتعجل الشيء فتحرمه، لا تتعجل الأمر فيحال بينك وبينه، إن قدر الله لك خيرا سيكون، ولكن خذ بأسباب وانهج هذا النهج وسير في هذا الطريق كما صار أسلافك وأقرانك وإخوانك ومن تقدمك ومن سبق، واضح؟ ولا تتكبر على فئة. وقد ذكرت لإخواني يعلم الله أنه كان يفتح الدرس لشيخنا مثلا في المركز ونحن ندرس هذا الكتاب وأعلم هذا الكتاب، فنحضر ونسمع ونستفيد، وما من مرة، يعني مثلا أنا أدرس في كتاب في التدريب ويفتح شيخي ومن أخذت عنه الفائدة في البيقونية، ليش عن هذا أقول لا أنا أحضر الدرس؟ هؤلاء الذين يدرسون مع الشيخ الذين يدرسون عندي ما يحملني الكبر أن أقول لم أدرس، وماذا في هذا؟ ما رفع الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لنفسه رفع، وأنت تحضر ما قلل هذا من شأنك أبدا ولا حط من علمك ومن فائدتك، واضح؟ لأن قيمة الإنسان ليست بعدم حضوره للدروس أبدا، قيمتك بنشاطك، قيمتك بحرصك. فكر أننا لو حضرت درس تنزل قيمتك بحضورك وبجلوسك وحرصك على العلم، يرفعك الله بنظر العقلاء مش نظر السفه والجهل. وما من مره تحضر الا وتجد فائده وخيرا واستفاده وبركه، ان لم يكن في ذلك الا انك ادبت نفسك وزجرت شيطانك وخطمت هذا الكبر الموجود. ما منا من انسان الا وفيه من هذا الخصال بين مقل ومكثر، لها جموع، فإن جمح الإنسان فهذا خير وتدريب للنفس وترويض للنفس الأمارة بالسوء. الإنسان يحتاج أن يروض نفسه، واضح؟ لكن إذا أطلق لنفسه العنان فإنها تلأى به عن الخير وتورده في موارد الشر والعياذ بالله. الشاعر قال الحافظ والله الموفق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر.